بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيد وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا الأصل الثاني من الأصول الستة التي بين الشيخ رحمه الله تعالى أهميته ومدى مخالفة الناس له، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا، لأن الكتاب والسنة هما المصدران الوحيدان للتشريع، وما هناك من والمصادر الأخرى تبع لها، حتى الإجماع هو يعتبر مستندا على الكتاب والسنة، ولذلك يدخل فيهما باعتبار أن الإجماع لا بد أن يكون مؤصلا على هدي الكتاب والسنة. وهذا الأمر قد وضحه الله سبحانه وتعالى أيما إيضاح، وحذر من مخالفته، وبين أن الافتراق والاختلاف من طبع أهل الكتاب من اليهود والنصارى، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وأنه من علامات الخذلان ومن علامات الهزيمة ومن علامات تفرق القلوب ومن أسباب الهلاك، كما هلكت بأسبابه الأمم السابقة. وقد أصبح الأمر بخلاف ذلك عند عامة الناس، فظهرت الفرق الكثيرة التي لا تكاد تنحصر عددا، فتفرقوا في أصول الدين وفروعه، واختط كل منهم لنفسه منهجا خاصا مخالفا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من كتب الله له الفوز باستمراره على هدي النبوة والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، والاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم وطريق السالكين لمرضات رب العالمين، الذين يقفون عند حدود النصوص ولا يجاوزونها إلى غيرها، في جميع أمور الدين، في العقيدة، في العبادة، في الأحكام، في المعاملات، في الحدود، في الوصايا وسائر التعاملات، لأنهم يعلمون أنه دين اختاره الله لهذه الأمة لتجتمع عليه، لتحيا عليه وتموت عليه، وتموت عليه لتجعله دستورا لها ومنهج حياة تلقى به ربها يوم القيامة، فلا يحيدون عنه قيد أنملة، بل يتمسكون به ويعضون عليه بالنواجذ، لا تزعزعهم الأدواء ولا تفرقهم الآراء، ولا يتركون السنة تبعا للأهواء، بل يسيرون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم خلف من بعد ذلك خلف تفرقت كلمتهم وتباعدت قلوبهم واختلفوا في أصول الدين فضلا عن فروعه، بل يعيبون، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إنهم كما أشار الشيخ يعدون من يدعو إلى الاجتماع على الكتاب والسنة لونا من ألوان الزندقة ولون من ألوان الأشياء العجيبة الغريبة التي لا تصدق. وهكذا إذا كثر الاختلاف والتفرق وانتشرت البدع يصبح لدى كثير من الناس يصبح الحق باطلا والباطل حقا، لأن ذهنه منكوس وفهمه معكوس، ليس له إلا ما أشرب من هواه، يرى الحق باطلا والباطل حقا، يدعو إلى السنة ويدعو إلى البدعة ويحذر من السنة، لأن فهمه قد تغير نظرا لاعتماده على العقل القاصر والرأي الفاسد، نظرا لاعتماده على الآراء الفلسفية والمناهج المنطقية والعقول البشرية. فليس شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة كما قال السلف رحمهم الله تعالى. وأظن أنني ذكرت لكم مرة دليلا واقعيا كيف أنهم عدوا من لبعدهم عن السنة، كيف أنهم يجهلون كثيرا من السنن، بل يعدونها بدع في الوقت الذي يفعلون البدع ويظنونها ماذا؟ سننا. كنا في إحدى البلاد الإسلامية فصلينا معهم الظهر في إحدى المدن ونحن مسافرون من مدينة إلى مدينة، ثم أقمنا لصلاة العصر لأننا نجمع فنحن مسافرون، فلما رأوا وكانوا قد لما سلموا بدأوا بأهازيجهم وأغانيهم التي يرددونها بعد الصلوات والابتهالات بصيغ مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من تنغيم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعض الأشياء أو الأذكار التي خلطوا فيها بعض ما ورد على بدع كثيرة اخترعوها من عند أنفسهم، لكنهم قطعوا هذه الأهازيج وتلك الأغاني التي يرددونها بعد الصلوات لما رأونا أقمنا لصلاة العصر، فقطعوا ذلك الموال وأقبلوا وأحاطوا بنا مستغربين ما هذا العمل الذي نعمله، ولم يستغربوا أغانيهم التي أحدثوها بعد الصلوات في مساجدهم. فلما سلمنا تقدم إلي الإمام، وكنت قد صليت بالإخوة، فقال: ما هذه الصلاة التي صليتموها؟ هل أنتم تعيدون صلاتكم بعدنا؟ قلنا: لا والله ما أعدنا الصلاة، لكننا أقمنا لنصلي صلاة العصر. فقال: ذلكم الإمام الجاهل، تصلون العصر في وقت الظهر؟ قلت: نعم، لأننا مسافرون. فقال: بأي كتاب أو بأية سنة؟ ما الدليل؟ كيف تفعلون هذا؟ تصلون العصر في وقت الظهر وأيضا تصلون العصر ركعتين؟ قلت: لا، نعم، فهذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: أبدا، أنتم تكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. حاولت أن أقنعه وأفهمه السنة دون جدوى عبثا. ثم أثناء الحوار سأل، قال: من أين أتيتم؟ قلنا: من المدينة النبوية، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن الرجل تراجع عن يعني ما كان يريد أن يفعل، وإلا لم يتراجع عن إنكاره لهذا الأمر، أي إنكاره للسنة وانهماكه في البدعة. وأخبرنا سائق السيارة أنهم قبل أن يعرفوا أننا من المدينة كانوا يريدون أن يطلبوا لنا البوليس من أجل أن يعتقلونا بدعوى أننا أتينا بشيء جديد مخالف للدين، وهو جمع الظهر مع العصر والصلاة وقصر الصلاة الذي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إمام مسجد في قرية كبيرة يجهل هذه السنة. كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن الناس لكثرة بعدهم عن السنة وبعدهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم قد يرون السنة بدعة والبدعة سنة، بل يعدون من يطبق السنة زنديقا أو مخالفا، وأنه يعني أتى بشيء لم يسبق إليه. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع والاعتصام بحبل الله، وحذر من الافتراق، وبين عواقبه. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. وقال الله عز وجل محذرا من التفرق والاختلاف: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وقال تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، وستفترق هذه الأمة في الأهواء إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهي الجماعة. وفي رواية للترمذي قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالتفرق بسبب الأهواء الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، والاجتماع هو عنوان النصر والسعادة والسؤدد، ولذلك أمر به الله سبحانه وتعالى في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. والعجب كل العجب أن نرى بعض أصحاب المواقع والفضائيات في هذه الأيام وبعض الكتاب الذين يشاركون فيها ينكرون هذا الحديث، أخضعوه لعقولهم، أعني حديث افتراق الأمة، ويرون أنه حديث لا يصح، لأن الميزان عندهم في التصحيح والتضعيف إنما هو بماذا؟ بالعقل والرأي الفاسد، لا بالنظر إلى وجود الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي أوصلهم إلى ما أوصلهم إليه، فلا يرجعون إلى النصوص التي تأمر بالاجتماع وتحذر من التفرق والابتداع، وإنما ليس لهم إلا ما أشربوا من أهوائهم وما أملته عليه عقولهم. وسوف نتحدث إن شاء الله تعالى في درس لاحق عن أسباب الاجتماع وأسباب الافتراق وتوصيات أخرى تتعلق بما بوسائل الاجتماع أو كيف يمكن أن يكون الاجتماع. هذا هو الذي يجب التنبه له، فإن الفرقة في غاية الخطورة، وهي من شعار المبتدعة. ودائما إذا ذكر الاجتماع يخطر ببال المسلم السنة ولزوم السنة، وإذا ذكر الافتراق يخطر بالبال البدعة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ترى صحيح أنه بتشديد الياء تيمية وليس تيمية، لأنها اسم لجدته، اسمها تيمية إحدى جداته أو جدة أبيه بالأحرى، جدة المجد رحمه الله، مجد بن تيمية. فإذن يقول السنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بالفرقة. السنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بالفرقة، فلنحذر من أسباب الفرقة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في دروس لاحقة، ويجب أن نقف عند حدود النصوص التي تأمر بالاجتماع وتحذر من التفرق والابتداع. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فلنبتعد عن أسباب التفرق ولنجتمع على كلمة الله، على تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والخرافات. هذا هو الطريق الجمع إلى الكلمة، هذا هو طريق جمع الكلمة، ولا يمكن أن تتحقق أو أن يتحقق بغير ذلك. لعلني أكتفي بهذا اليوم، بهذا في هذا اليوم، ونظرا لسفري أيضا فإننا سنستأنف الدروس إن شاء الله يوم الأحد القادم. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، وأسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني موعدنا يوم الأحد القادم إن شاء الله.